خارج بلادنا يسكنون مع عوائل أسترالية حجة أنهم يكتسبون لغة منهم، ولكن في نفس الوقت يشربون معهم الخمر ويأكلون معهم لحم الخنزير ويتركون الصلاة والصوم مجاراة ومجاراة لهم إلى غير ذلك من تشويه سمعة الدين وأهله، فيرجع وهو حرب على الإسلام والمسلمين. فما هو رأي حكومتنا الرشيدة في ذلك؟ هذا ما تقدم في الشرع إليه، هذا بعض ما تقدم في الشرع إليه، وأن هذا لا يجوز، لا يجوز لهم بكلية. فإذا طعشوا هم أذل لهم أن يسمحوا أن ينزلوا وسط كفار وفي بيوتهم صار أمر أخطر، هذا لا شك ممنوع. والواجب علينا غير مرة من أمتع الطلبة للدراسة في الخارج، ولكن الواجب العناية في التنفيذ ومتابعة التنفيذ. والذين يمرون بالسكنى من العوائل بحجة أنه يفهمون اللغة ويسهل لهم فهموا اللغة الإنجليزية مثلا، هذا من دسائس الشيطان ومن نزغات الشيطان، فإنه ينزل بينهم وبين عوائلهم. كان هذا أفضل، كان هذا أقرب إلى الشر وأعظم خطر من الزنا والأمور وغيرها وفساد العقيدة وفساد الأخلاق. ولو كانوا وعيين بمعاهد اللغة بعيدة أو مدى بعيدة عن الأسر وعن النساء لكان أسلم. فنزول الطالب بين أسر الكفار وفي بيوتهم ولو من عندهم لا شك أنه منكر عظيم وخطير، لا يجب البقاء أبدا. وعلى الدولة أن تمنع من هذا من أنباتا، وعلينا وعلى بقية العلماء أن يجدوا في هذا الأمر وأن يصلحوا ولاة الأمور حتى لا يبقى لهذا الأثر، وحتى يسلم المسلمون من شر هذه الفكرة الباطلة وهذه السياسة الباطلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.